السلام عليكم ورحمة الله. ما هو التفسير النفسي للحركات المضوية؟ أولا، ماذا أقصد بالحركات المضوية؟ أقصد كل اتجاه يزعم بأن الحل موجود في الماضي. هذه الحركات تخفي أسباب النفسية، وغالب المواقف يعني التصرفات التي يقوم بها الناس حيال متغيرات الحياة وأحداثها هي في الأصل مبنية على سبب نفسي، يوجد دافع نفسي قامت عليه هذه التصرفات، لكنها تفلسف وتبرر بعقائد أو بكلام علمي. يعني الشخص لا يقول لك أنا أرفض أو أوافق لسبب نفسي، إنما لسبب عقلاني وتبرير معين. يعني هو يعطيك التبرير الذي يخفي ويغطي السبب النفسي. فما هو السبب النفسي للحركات المضوية؟ تخيل أنك مشيت في طريق تريد غاية معينة، لكنك في منطقة معينة من هذا الطريق أخطأت وضللت وتهت. ماذا تفعل؟ تعود إلى النقطة الأصلية حتى تتأكد بأنك في مكان آمن، حتى لا تزيد في الضياع وتيه، ترجع إلى النقطة القديمة الأساسية حتى تطمئن على موقفك وموقعك. هذا هو السبب النفسي للحركات المضوية بشكل عام. وعلى فكرة ترى هي ظهرت عند المسلمين وعند المسيحيين وعند اليهود وعند الهنود وعند الصينيين، وأخذت أشكالا عقدية وأشكال عادات وتقاليد وصور مختلفة، لكنها تحيل إلى الماضي. يعني يظهر شخص ويقول للناس: أيها الناس، هذا الواقع خطأ، هذه الحياة التي تعيشونها، الحياة المعاصرة خطأ، الحل في الماضي، الحل في الكتاب المعين، اقرأ الكتاب المعين، موجود فيه كل شيء تبحث عنه، أنت لست بحاجة إلى هذه الحياة، الحياة الآن ظلت وتاهت وخرجت عن المسار السليم، لابد من العودة إلى الماضي. وفي النهاية كل هؤلاء أصحاب الدعوات المضوية يرحلون وتتقدم الحياة وتستمر، والناس يستجيبون لمستجدات الحياة. يعني أولئك الذين قاوموا التغيرات والحياة المعاصرة في عصورهم ذهبوا ورحلوا. ولو تبحث عن الأمثلة ربما لن تستطيع حصرها. كما قلت لك، يعني في جميع الديانات والثقافات والمناطق حول العالم ظهر من يرفض الحياة المعاصرة ويحيل إلى الماضي، يقول للناس: أيها الناس، الحياة الآن أخطأت وتاهت وظلت، فيجب العودة إلى الماضي. فما هو السبب النفسي؟ كما قلت لك، أن أولئك الناس لم تكن لديهم المقدرة على السير في الحياة المعاصرة الجديدة. يعني هم وصلوا إلى تلك النقطة وضاعوا وتاهوا، وليس بالضرورة أنه يعني لا يواكب شكليا. يعني أحيانا المواكبة تكون موجودة من ناحية الشكل والقشور، لكن القدرة على المعالجة العقلية والنفسية هي التي يفتقدها الناس. يعني وصل إلى نقطة حضارية معينة وشاهد العالم يتغير والأحداث تتقلب والأفكار والمعايير وكل شيء يختلف، فماذا يفعل؟ خلاص يشعر بالضياع والرهبة من هذه الصحراء الجديدة التي تاه فيها، فيعود إلى الأصل ويطلب الناس أن يعودوا إلى الأصل وإلى الماضي حتى يطمئن أنه في موقع آمن وجيد وأنه في الطريق الصحيح. لكن الحقيقة أن المنطقي والطبيعي والفطري أن الناس يعيشون عصرهم ويعيشون حياتهم، لكن هؤلاء الناس يصطدمون بالواقع الجديد ولا يستطيعون أن يعالجوه عقليا ونفسيا، فيحيلون إلى الماضي، إما إلى يعني مرجعيات دينية أو مرجعيات عادات وتقاليد. يعني العادات والتقاليد عند المجتمعات القبلية تراها تعمل نفس العمل الذي يفعله الديني. يعني المرجعية الدينية عندما تحيل إلى الماضي، إلى السلف، إلى القديم، فهي منطلقة من نفس المشاعر ومن نفس الأسباب والدوافع التي ينطلق منها القبلي مثلا، الذي يرى بأن العصر قد خرج عن عاداته وتقاليده، وأن الواجب هو التشبث بالماضي والتمسك بالعادات والأصول. هي يعني آلية واحدة لكن الصورة تختلف، والسبب النفسي هو عدم القدرة على المواكب، عدم القدرة على معالجة الواقع وفهمه والتعمق فيه والتغلغل. يعني الناس يتفاوتون في المرونة العقلية، يعني بعضهم عنده قدرة على الخوض والتعمق وفهم وتحليل الأمور على حقيقتها، بعضهم لا، يشعر بأنه اصطدم في جدار خطير، وأن الواقع الجديد يهدد كيانه، يهدد هويته، يهدد يعني قواعده، فيرفض الواقع هذا من مبدأ نفسي، ثم يفلسف ويبرر هذا الرفض وهذا يعني الوقوف والتمنع بتبريرات إما دينية أو قبلية أو هوية أو قومية أو أيا كانت. المهم أنه لا يعطيك الحقيقة النفسية، وربما هو أصلا غير واعي يعني من الداخل بهذا الشيء، لكنه يعني يقدم لك كلاما دينيا حتى يعني يوضح لك أن موقفه منطقي وموضوعي وليس موقفا نفسيا. فتأمل معي هذا الأمر، يعني النفسية ويعني العقل و قدرة الإنسان على خوض الحياة وتفهمها ومواكبتها تصنع ردة فعل إما سلبية أو إيجابية. يعني الشخص القادر على تفهم الحياة الجديدة يستطيع أن يجد مبررات لكثير من الأمور، وربما حتى يرى بأنها منطقية، يعني يبدو له الواقع مناسبا سياقه ولظروفه، فيستطيع منطقيا أن يقبله. لكن ذلك الشخص الذي يشعر بأن الحياة الجديدة قد حددت هويته وحددت قاعدته التي يستمد منها شرعيته في الحياة، هو الذي يتمنع ويرفض ويفلسف هذا الرفض بطريقة تبدو لك عقلانية ودينية. الحقيقة أن الذي يبقى في الحياة، يعني الذي ينتصر والذي يفوز والذي يسبق، هو الذي يستجيب لمتغيرات الحياة، وهذا هو المتوافق مع القانون الكوني، مع الطبيعة. يعني أنت لابد في كل عصر أن يعني لن أقول ترضخ، لكن يعني تعرف وتتفهم وتقبل معاييره، لأنك لست أنت الذي وضعتها، أنت إنسان ما لك أي دخل في هذه القوانين الكونية التي تحكم الكون. فمن الواجب عليك أن تعمل بمقتضاها وتقبلها طالما أنها مفروضة عليك. وهؤلاء هم الذين ينتصرون، وهم الذين يفوزون، وهم الذين ينجحون ويسبقون. أما أولئك الذين يعني يزعمون بأن لديهم يعني أشياء ثمينة يحافظون عليها ويرفضون الواقع والحياة من أجلها، هم الذين يكتشفون في نهاية المطاف أنهم أخطأوا، وأنهم قد تأخروا، وأن القطار قد سبقهم. إلى اللقاء.